هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ Are they waiting except for the hour to come upon them suddenly while they perceive not?